بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبق لكم أن أصول المسائل تنقسم إلى قسمين، أن أصول المسائل عددها 7، منها ما لا يعول وهو 4 أصول، 2، 3، 4، 8، هذه لم تعول أبدا. والقسم الثاني يعول وهي 3 أصول، 6 وضعفه له 12، وضعفه له 24. اليوم يذكر إلى أي عدد من هذه الأصول الثلاثة يصل فيه العول، فيبدأ بالستة. الستة تعول إلى 7 وإلى 8، هذه 6، وإلى 9 وإلى 10. يعني ممكن أن أصل مسألة يكون 6 فيعول إلى 7، وقد يعول إلى 8، وقد يعول إلى 9، وقد يعول إلى 10. فمثلا لو هلك عن أخت شقيقة وزوج وجدة، أخت الشقيقة تأخذ النصف، الزوج يأخذ النصف، الجدة تأخذ السدس. أصل مسألة من 6، 6 نصفها 6 تقسيم 2، أخت الشقيقة تأخذ 3، والزوج يأخذ 3، و6 تقسيم 6 1. فلو نظرت إلى عدد السهام هذه لكان العدد 7، فعال الأصل من 6 إلى 7. واضح لكم؟ هذا معنى العول. ولو مثلا مثال آخر، لو هلك عن أختين لأب، 2 أخت لأب وزوج وجدة، أختين لأب يأخذن 3/3، الزوج يأخذ النصف، والجد يأخذ، الجدة تأخذ السدس. أصل مسألة من 6، 6 تقسيم 3 2 والثلث يصير 4، ونصفها 3 وسدسها 1. فلو نظرت إلى السهام هذه كم عددها؟ 4 و3 7 و1 8، فعال 6 إلى 7 إلى 8. واضح لكم؟ وهكذا يعول إلى 10. ولو هلك عن زوج وأم واختين لأم واختين شقيقتين، الزوج يأخذ النصف، الأم تأخذ سدس المال، الأخت لأم تأخذ، الأختين لأم تأخذ ثلث المال، واختين شقيقتين يأخذنا 3/2 المال. أصل مسألة من 6، نصفها 3 وسدسها 1 وثلثها 2 وثلثينها 4، عندنا 4 و2 6، 6 و1 7، 7 و3 10. وهذه المسألة تسمى مسألة أم الفروج لكثرة النساء فيها، أم أختين لأم أختين شقيقة، أم الفروج لكثرة النساء فيها، كلهم نساء سوى الزوج. وكذلك لو كان مكان الأختين شقيقتين أختين لأب، يعني لو حذفنا أختين الشقيقتين وضعنا مكان أختين لأب، نفس المسألة تعود إلى 10. واضح لكم؟ لذلك قال فتبلغ 6 عقد 10، يعني تبلغ 6 إلين عدد 10، 6 7 8 9 10، ورأيت مثلا 6 7 6 8 6 10، تبلغ عقد 10 في صورة معروفة مشتهرة، يعني تصل، يعني يصل أصل 6 إلى 10 في صورة معروفة عند الفرضيين باسم أم الفروج في هذه 10، ولا يعول أصل 6 إلى أكثر من 10. يعني لو كان عندك أصل مسألة خرج عندك فروض المسائل 6، ثم عالت عندك إلى 11 يقول المسألة خطأ، أو عالت إلى 12 خطأ، فإذا رأيت الأصل 6 فاعلم أنه لا يعول إلى أكثر من 10 مهما كان، 6 7 8 9 10 فقط. واضح لكم؟ هذا العدد أصل 6 يعول إلى 6 و7 و8 و9 10. الأصل الثاني وهو الأصل 12 ويعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، يعني عدد مفرد 12 يزيد إلى 13 ثم إفراد 15 ثم إفراد 17، واضح لكم؟ يعني لو هلك هالك مثلا، نحن كما سبق لكم أن أصل المسألة إذا أردنا أن يكون من 12 يكون فيها ثلث ربع، فمثلا لو كان عندنا ثلث وربع، ثلث مثلا لو هلك هالك عن أم، وربع هلك هالك عن زوجة أو زوجة، ثم لو أضفنا إليها مثلا أخت شقيقة، تمام، أخت شقيقة تأخذ النصف. أصل مسألة من 12 فيها ثلث وربع تكون 12، ثلثها 4 والزوجة ربعها 3 والأخت الشقيقة نصفها 6، فعندنا 6 و3 9 9 و4 13، فعالت إلى 13، واضح؟ فهنا عال إلى 13. ولو هلك هالك عن جدة مثلا وزوجة وأختين لأب، اثنين أخت لأب، الجدة تأخذ السدس والزوجة تأخذ الربع وأختين شقيقتين يأخذن الثلثين، كذا؟ لا، ما نريد جدة، نريد أم. ولو كان أم نريد أم، ونريد أختين لأم، الأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الربع وأختين لأم ما تأخذ. فلو هلك هالك عن أم، الأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الربع وأختين لأم أخذين الثلثين، يشتركنا في الثلث. أصل مسألة من 6، 6 1 وربعها 6 تقسيم 4، هذه تصير أصلا من 12، 6 و4 12، ف 6 12، 12 تقسيم 6 2، و 12 تقسيم 4 3، و 12 تقسيم 3 4، 4 و 3 9 9 10 11، حصل فيه نقص ما زادت. والعدد الثالث اللي هو 24 لا يعول إلا إلى رقم واحد فقط اللي هو 27، غيره ما يزيد. لذلك قال والعدد الثالث، يعني مثل لو هلك هالك مثلا عطونا ثمن وسدس، ثمن لو هلك هالك عن زوجة وجدة وبنت وبنت ابن مثلا، الزوجة تأخذ ثمن وجدة تأخذ السدس، البنت النصف وبنت ابن السدس، يصير المسألة 24، 24 تقسيم 8 6 ولا لا 4، 3 3 في 8 24، و 24 تقسيم 6 4، ونصفها 12 وسدسها 4، تمام، 12 و 4 16، 16 و 4 20 و 3 ولا لا، ثمنها 3 وسدسها 4 ونصفها 12 وسدسها 4، ها اصبر لي شوي، 24 12 و 4 16، 16 و 4 18، 18 و 3 19 20 21. طيب لو وضعنا فيها أب مثلا يصير سدس، أو 24 تقسيم 6 4 ولا لا، 4 و 4 8، 8 و 12 20، 20 و 4 24 و 3 27، فعالت ل 27، تمام. لذلك قال والعدد الثالث من التي تعول اللي هو هذا 24 قد يعول بثمنه، كم ثمن ال 24؟ 3، 24 تقسيم 8 3، 24 زائد 3 كم؟ 27، يعني يعول إلى 27. والعدد الثالث قد يعول وقد ما يعول، فإذا عال يعول إلى، أضف إليه الثمنة له 3 يصير 27، فأعمل بما أقول، وهو أن العول لا يزيد في هذه الأصول الثلاثة إلا كما بينت لك من قبل. يقول فالستة يعول إلى 7 و8 و9 و10، و12 يعول أفراد 13 15 17 و24، يعود مرة واحدة إلى 27. لذلك قال فتبلغ الستة، يعني أصل الستة تبلغ إلى عقد العشرة، تبلغ عقد العشرة، يعني تبلغ إلى العشرة، في صورة معروفة مشتري اللي هو آخر الأصول إلى الذي هو آخر عول الستة في مسألة الفروج، وتلحق التي تليها بالأثر، يعني تلحق المسألة الثانية التي تليها تتبعها بالعول، بالعول إفرادا إلى 17 يعني 12، والتحق تلي بالأثر المسألة الثانية 12 يعول إفراد إلى 15 إلى 17 13 15 17، مفردة أعداد مفردة. والعدد الثالث اللي هو 24، وهنا التحق تليها بالأثر 12 وهنا الستة، يعول بثمنه 24 ثمنه 3 فأضف الثمن إلى 24 سير 27. فعمل بما أقول بما ذكرته لك. نعم والله أعلم. أيوة تخرج الفروض ثم تعطيهم سهام ثم تجمع، إذا كانت عادلة نفس الرقم فيه تسمى عادلة، إذا كانت زائدة تسمى عائلة. هذه 12 تقسيم 3 ثلثة كم؟ 4، وثلث ال 12 وربع ال 12 كم؟ 3، ونصف ال 12 6. تجمع السهام كم؟ إذا كان في عصبة الدين باقي ما تسمى عائلة أبدا، إذا في عصبة ما تسمى عائلة. إذا كان أصحاب الفروض إذا كان أصحاب الفروض إما تكون عادلة نفسها كما هي 6 6 أو تكون زائدة لعائلة. يعني لا يمكن أن يكون في المسألة عصبة يعني باقي وتكون عائلة. لماذا؟ لأن العاصب يأخذ جميع المال فما يعود، ما في شيء يزيد. يعني المسألة تنقسم ثلاثة أقسام، إما عادلة كما هي، مثل لو هلك هالك عن زوج واخت شقيقة نصف نصف، كل واحد يأخذ واحد واحد، هذا تسمى عادلة، يعني ما زاد شيء في السهام ولا نقص، عادلة. وإما أن تكون ناقصة، مثل لو هلك هالك عن زوج وابن، زوج يأخذ الربع والابن يأخذ الباقي، هذه ناقصة خلاص انتهت. وإما أن تكون عائلة فتزيد فيها السهام، مثل ما مثلنا لكم تعول المسألة فتنقص السهام. أيوة تنقص، يعني لو كان عندنا 1000 الأخت مثلا مفترض تأخذ منها 500 ريال، في جت الجدة ينقص نصيبها، بدل ما تصير 500 ريال ينقص إلى 300 ريال مثلا. نعم. فدام إذا زادت الفروض تقل السهام، تقل السهام إذا كانت عائلة، عرفت؟ أما إذا كانت مو عائلة ما ينقص شيء. نعم.